بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والند والكفي والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى لما توضأ، قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. ثم قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. الغرة في الأصل هو بياض يكون بين عيني الفرس، قالوا ويكون أكبر من الدرهم، فإن كان أصغر من الدرهم لم يسمى غرة لأنه لا يرى غالبا، إذا كان صغيرا جدا نقطة بيضاء لا ترى غالبا فلا تسمى غرة، إنما إذا كانت أكبر من الدرهم. وقالوا أيضا: لا تسمى غرة إلا إذا كانت في المنتصف، فإن كانت تميل إلى أحد الجانبين لم تسمى غرة أيضا في اللغة، إنما اشترطوا أن تكون في المنتصف. وإلى اليوم ترون كثيرا من الخيل فيها هذا البياض، تجد الخيل مثلا لونه بني مثلا أو أسود أو نحو ذلك وفيه بياض، ليس شرطا أن يكون البياض مدورا لكن فيه بقعة بيضاء تكون بين عينه. والتحجيل هو بياض أيضا نراه اليوم في الخيل، وهو بياض يكون في يدي الفرس وفي رجليها، وقد يكون في بعض الرجلين، ليس شرطا أن يكون في الأربع قوائم، قد يكون في بعضها وبعضها. وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته يأتون يوم القيامة في وجوههم بياض ساطع يراه يعني من نظر إليهم، وفي أقدامهم وفي أيديهم أيضا هذا البياض، وهذا البياض في الفرس جمال وليس قبحا ولا تشوها، إنما هو جمال فيها. وإذا كانت الفرس كلها بلون واحد لم تكن في جمالها كجمال الفرس التي يكون فيها غرة وتحجيل، فهذه زينة، هذه حلية للمؤمن يوم القيامة وليست تشوها فيه. في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حوضه يوم القيامة وذكر سعته وذكر عدد آنيته، وقال عليه الصلاة والسلام: يعني آنيته بعدد نجوم السماء. ثم سأله أصحابه: كيف تعرفنا يوم القيامة؟ كيف تستطيع أن تتعرف علينا؟ وكيف تعرف من لم يأتي من أمتك؟ يعني أنت يوم القيامة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعرف الصحابة الذين عايشتهم، لكن الذين جاءوا بعدك بسنين طويلة بمئات السنين وآمنوا بك ولم يروك، كيف تعرفهم يوم القيامة فتدعوهم لأجل أن يشربوا من حوضك، كيف تعرفهم؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هالعلامة، قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة فيهم علامة ظاهرة أراها أعرفهم، اللي أراه في هذه العلامة أعرف أنه من أمتي وأنادي تعال اشرب من الحوض. وطبعا كل نبي له حوض يوم القيامة يشرب منه من آمن به من قومه. قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ذكر هنا زيادة فقال: من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فكان أبو هريرة إذا غسل رجله شرع في الساق، يعني ما يكتفي أن يغسل فقط إلى الكعب، لا يزيد إلى قريب من الركبة، وإذا غسل يديه وذراعيه تعدى المرفق حتى يغسل العضد، ويقول: أريد أن أطيل هذا البياض، هذه الحلية فيني يوم القيامة أريدها أن تطول. وأجمع المحدثون تقريبا انعقد الإجماع على أن كلمة من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل أنها من كلام أبي هريرة. وأيضا هنا في ملاحظة لغوية أن الغرة أصلا في الجبهة وليست في اليدين، إنما اللي في اليدين إيش يسمى؟ تحجيل. فالمفترض أن أبا هريرة يقول: فمن استطاع منكم أن يطيله إيش؟ تحجيله فليفعل، ما يقول من يطيل غرته. لأن الغرة في الوجه، أنت أصلا تغسل الوجه كله وبتمسح الرأس، يعني أنت أصلا كيفية الوضوء فيها شمول للوجه والرأس أساسا. فأنت الذي فعلته يا أبا هريرة هو إطالة التحجيب وليس إطالة الغرة. هذا مما جعل عدد من أهل العلم يجزمون بأن هذه اللفظة هي من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هل كان الوضوء موجودا عند الأمم السابقة أم لا؟ الصحيح أن الوضوء كان موجودا عنده، ويدل على ذلك عدد من الأحاديث، من الحديث الذي في البخاري في قصة دخول إبراهيم رضي الله عليه الصلاة والسلام مع زوجه سارة إلى مصر، ثم ذكر لملك مصر في ذلك الحين أن رجلا دخل إلى بلدك معه امرأة حسناء لا ينبغي أن تكون إلا لك، فأرسل إليها عسكر وجاءوا بها. يقول في الحديث: فقام إبراهيم فتوضأ فصلى ودعا الله تعالى. فتوضأ معناه عندهم وضوء. وكذلك في قصة جريج العابد الذي كان يصلي في صومعته، فجاءت أمه وقالت: يا جريج يا جريج، نادته ثلاثا، فقال وهو في صلاته: يا ربي أمي وصلاتي، يعني أقطع صلاتي وأجيب أمي، أطل عليها وأقول: يا أمي ماذا تريدين، أم أكمل صلاتي؟ فتردد ثم قال: صلاتي، أكمل صلاتي. ثم جاءته من غد: يا جريج تريد أن ترى ولدها؟ يا جريج يا جريج، فوافقت أنه يصلي، فقال: يا ربي أمي وصلاتي، صلاتي. غضبت أمه وذهبت، فجاءت المرة الثالثة: يا جريج يا جريج، وافقت أنه يصلي، فقال: يا ربي أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، صلاتي. ولم يجب أمه، فغضبت أمه وقالت يعني في نفسها: يعني هذه العبادة تشغلك عن أمك، واشتغالك بالعبادة يجعلك يعني لا تجيب نداء أمك. فغضبت أمه وأرادت أن تدعو عليه بالضلال، لكن نفسها لم تطاوعها، وعلمت أنه منفرد في هذه الصومعة هربا من الفتن، فقالت: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، يعني حتى يبتلى بامرأة من البغايا. فكان هناك امرأة بغي في في في يعني في مكانهم في مجتمعهم، فحملت وولدت، فقيل لها: من أبوه؟ فقالت: أبوه جريج العابد. قال لي: يتصنع أمامكم أنه عابد وصالح، تراه رجل يقع في الفواحش ووقع بها، أبوه جريج العابد. فذهبوا إليه الناس وغضبوا وتلتلوه وأنزلوه وهدموا صومعته من شدة الغضب، صاروا يدفعون الحجارة بعضها على بعض حتى تهدم جدران منها، ثم جاءوا به يجرونه إلى والي المدينة، قالوا: هذا الرجل الفاسق الفاجر اللي يدعي أنه صالح وأنه عابد، انظر إليك كيف يعني وقع بالمرأة، ولم يكتفي فقط بالوقوع بل حملت منه أيضا بالفاحشة. جريج ما يدري أصلا لماذا أحضروه من الصومعة، ولماذا ليش أنتم غضبانين أصلا. قال: إيش القصة؟ قالوا: القصة أنك وقعت بهذه المرأة. فقال: طيب ما دليل الوقوع؟ قالوا: لا، وحملت منك. قال: جيئوني بالغلام. فجاءوه بالغلام، فقام جريج وتوضأ وصلى ودعا الله تعالى، ثم جاء وغمز بطن الغلام وقال: يا غلام من أبوك؟ فقال: أبي الراعي، راعي غنم، أبي الراعي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول: ما تكلم في المهدي إلا ثلاثة، ذكر منهم الأول عيسى بن مريم عليه السلام، والثاني صاحب جريج. حديث صحيح مسلم قال: صاحب جريج اللي في هذه القصة، والثالث الذي في قصة أصحاب الأخدود لما أشعلت لهم النيران وجاءت امرأة معها ولدها فكأنها ترددت، فأنطق الله ولدها وقال: يا أمه اصبري فإنك على الحق، فيعني وقعت فيها. وذكر بعض أهل العلم من باب الفائدة، يعني ذكروا رابعا أيضا، قالوا أيضا تكلم، لكن ما عليه حديث، ما فيه نص، وهو ذكروه عند قوله تعالى: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. في قصة يوسف عليه السلام قالوا: كان هناك غلام في الغرفة في مهده لم تلتفت إليه امرأة العزيز، يعني قالت هذا ما يفهم، وراودت يوسف في الغرفة حتى هرب يوسف عليه السلام من هذه الفاحشة ومزقت قميصه. قالوا فقال يوسف، قالوا ليوسف: من يشهد لك يا يوسف؟ قال: يشهد لي هذا الغلام. وجاءوا بالغلام في مهده فأنطقه الله، أي ذكرها بعض المفسرين وإن كان ما فيها نص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ويقول في الحديث الآخر: وإذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لا تقول أنتم صادقون ولا أنتم كاذبون، إنما خذوها على سبيل الملح، فإن وافقت يعني شيئا في شريعة الإسلام قبلت، وإن خالفت ردت، وإن كانت لا تخالف ولا توافق مثل هذه القصة فتذكر على سبيل التمليح، يعني لا على سبيل الإقرار بها، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فالمقصود أن الوضوء كان موجودا عندهم، وعندهم وضوء لكن ما عندهم غرة وتحجيب. صلى الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يزيدنا وإياكم علما ونورا وهدى وتوفيقا. بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.